تضمرت لا تحاد حادثة وتلك يا أبدت بنت فارسة تقول في بنت كريم يا فتى وهكذا في الصاغة أيضا الاسم هنا يقيد بكونه متمكنا، أما الاسم غير المتمكن المبني لا يصاغ. المحتقر الذي يقبل الاحتقار، الذي يقبل الاحتقار، وهذا الاحتقار إما لتهوان إما لإهانة شأنه، إما لإهانة شأنه، كأن تحتقره من جهة ما عليه من وصف فتقول هذا رجيل، يعني ليس كاملا في الرجولة، فصغرت هنا من أجل الإهانة. وإما لصغر يعني لصغر ذاته، كأن تقول هذا طفيل يعني طفل صغير، أو هذا جبيل يعني جبل صغير. إذن هذان من أغراض التصغير، تقليل ذات الشيء وزد عليه أو كميته. إذن نقول الغرض الأول هو تقليل ذات الشيء، نحو كليف، أو تقليل كمية الشيء نحو دريهمات، عندي دريهمات، لما صغرت هنا تقليلا لكمية هذه الدراهم. الثاني تحقير شأنه كما قال الناظم، إما لتهوانه كجبيل أو رجيل. الثالث يأتي التصغير تقريب زمانه، لتقريب الزمان أو المكان. تقول جئتك قبيل العصر، قبيل العصر، لما صغرت هنا؟ لتقريب الزمن. جئتك بعيد المغرب، لما صغرت هنا؟ لتقليل المكان الزمان أيضا، تقريب الزمان، تقريب الزمان. زيد فويق الجبل، فويق، هذا لتقريب المكان، تقريب المكان. تحيث الجبل أو البيت، نقول هذا لتقليل أو تقريب المكان. الرابع تقريب منزلته، كقولك صديقي، صديقي. أو الخامس تعظيمه، لتعظيم ما صغر، كقول أوس فويق جبيل شامخ الرأس لم يكن لتبلغه حتى تكل وتعمل. فويق جبيل، فويق جبيل، هنا التصغير لي للتعظيم. زاد بعضهم التمليح، كقولك بنية، بنية وحبيب، في تصغير بنت وحبيب، بنت بنية وحبيب حبيب. ورده بعضهم الأخير هذا التمليح إلى التحقير والتقليل. إذن نقول أغراض التصغير على ما ذكرته الآن ست أغراض أو ستة أغراض. هذه الفوائد هي التي من أجلها يصغر اللفظ، يعدل به ويغير عن أصله المكبر إلى زينة من أوزان التصغير. قلنا في ذكر الناظم إن تريد تصغير الاسم، هل كل اسم أو هل كل لفظ أو كلمة تقبل التصغير؟ نقول لا، يشترط فيه أربعة شروط. أولا أن يكون اسما، أن يكون اسما، فلا يصغر الفعل ولا يصغر الحرف، الفعل لا يصغر. وما سمع من تصغير أفعل التعجب هذا شاذ، ما أحيسنه يا ما أميلح غزلانا شذن لنا، هذا شاذ، لأن الفعل لا يصغر، وإنما التصغير يكون من علامات الأسماء. إذن يختص التصغير بالاسم، فلا يدخل الفعل ولا يدخل الحرف. فإن سمع من الحروف ولم يسمع، أو من الفعل كفعل التعجب، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الشرط الثاني أن ألا يكون الاسم متوغلا في شبه الحرف، يعني اختصارا ألا يكون مبنيا، ألا يكون مبنيا، إنما الذي يصغر هو الاسم المتمكن في باب الإعراب، فلا يصغر المضمرات ولا أسماء الإشارة وما سمع من ذلك، ولا الموصولات وما سمع من ذلك، فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. من وكيف كذلك لا تصغر، من وكيف. الثالث أن يكون الاسم خاليا من صيغ التصغير، أن يكون الاسم خاليا من صيغ التصغير وشبهه، فلا يصغر كميت، كميت هذا أصله فعيل، كميت ومن أوزان التصغير فعيل. كميت هل يقبل التصغير؟ ما يقبل التصغير لأنه هو في وزني على زنة التصغير، إذن لا يصغر كميت. ولا شعيب، شعيب لا، لا يصغر. ولا مهيمن ومسيطر، مهيمن لا يصغر ومسيطر لا يصغر لكونه على صيغة تشبه صيغ التصغير. الرابع أن يكون قابلا للتصغير، أن يكون قابلا للتصغير، فلا يصغر المعظم. الأسماء المعظمة لأصحابها لا تصغر، لا تقبل التصغير، فأسماء الله لا تصغر. وما سمع مهيمن نقول أصله وضع على هذا اللفظ، على هذا الميزان، فليس مصغرا. إذن أسماء الله لا تصغر، أسماء أنبيائه ملائكته لا تصغر، لأن التصغير في الجملة فيه تحقير وتقليل، وهذه معظمة، والتقليل والتحقير ينافي التعظيم. قال بعضهم أيضا المسجد، مسجد معظم لا يصغر، وقيل المصحف أيضا لا يصغر. وذهب سيبويه لأن أسماء الشهور والأسبوع لا، لا يصغر، لا، لا يصغر. هذه أربعة شهور: أن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف، أن يكون متمكنا فرد المبني، المبني لا يصغر، المضمرات، أسماء الإشارة، الموصولات، هذه لا تقبل التصغير قياسا، وما سمع من ذلك فهو محفوظ، يحفظ ولا يقاس عليه. الثالث أن لا يكون على زينة التصغير، فلا يصغر كميت ولا شعيب ولا نحوهما. الرابع أن يكون قابلا للتصغير لإخراج المعظمات، المعظمات كأسماء الله وأنبيائه وملائكته. يمكن أخذ بعض الشروط هذه، وإن تريد تصغير الاسم، الاسم هنا أخرج الفعل والحرف مقيده بأنه الاسم المتمكن. المحتقر هذا أخرج ما لا يقبل، الذي هو الشرط الرابع، ما لا يقبل التصغير، يعني أخرج المعظمات كأسماء الله وملائكته وأنبيائه ورسله. هذه المسألة الأولى التي نظمها الناظم في البيت الأول، ثم شرع لك في بيان صفة التغيير التي يكون عليها الاسم التصغير، فقال: فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء تتبدى، في بعض النسخ تبتديها، وفي بعضها لتكون ثالثة، تتبدى تبتديها لتكون، وكلها متقاربة والمعنى صحيح. فضم مبداه، فضم ضم بنيا، ضم بنيا، وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، لأنه إذا أردت، إذا علمت أن الاسم يصغر للمعاني المذكورة وأردت تصغيره تغييره ليدل على هذه المعاني، فضم مبداه، فأقول لك ضم. إذن الفاء هذه فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن محذوف مقدر أو عن جواب شرط مقدر. ضم، ضم بنيا، لأن الحرف الأول الذي هو الفاء حركته سواء كانت ضمة أو فتحة أو كسرة تسمى الحركة حركة بنية، لا حركة بناء. فضم مبداه أي ما يبتدئ به الاسم الذي تريد تصغيره، الاسم المكبع. ضم أوله وهو فاء الكلمة، فاء الكلمة لهذه الحادثة، لهذه الإرادة، وهي كونك تريد تحقير الاسم المكبر أو بيان صغره أو تقريب زمانه أو مكانه، لهذه الحادثة أي لهذه الإرادة والفائدة الحادثة بعد أن لم تكن. إذن إذا وقع في نفسك أمر تريد تصغير الاسم المكبر، فضم مبداه، أولا تضم الحرف الأول، ضم بنيا، وتفتح ما تفتح ثانية، تفتح الحرف الثاني، وزده بعد ضم الأول وفتح ثاني ياء ساكنة ثالثة تسمى ياء التصغير، تسمى ياء التصغير. إذن فضم مبداه يعني ضم، ضم بنية مبداه أي الحرف الأول منه، وحرك الثاني بالفتح ولم يذكره الناظم، وزده بعد الحرف الثاني ياء ساكنة زائدة تتبدى ثالثة، يعني تظهر وتكون ثالثة بعد الحرف الثاني، وهذه الياء تسمى ياء التصغير. تقول في مثال ذلك: فل سن تصغيره على فليس، فل فليس، ضمنت الأول فلا فليس، ثم زدته ياء ثالثة، زدته ياء ثالثة. إذن هذا هو الوزن الأول من أوزان التصغير، أن يكون على وزن فعيل يضم أوله ويفتح ثانيه وتزاد بعد ثانيه ياء ساكنة تسمى ياء التصغير، ياء التصغير. هذا في الثلاثي المجرد يفعل فيه ما ذكر، وهكذا كل ثلاثي أتى، فاصنع فيه ما صنعت فيه فلز، فتقول في جبل جبيل بضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة تقع ثالثة فيقال جبيل، جبيل. أيضا نقول طفل طفيل، عنب عنيب، قفل قفيل. سواء كانت حركة الفاء كسرة أو ضمة أو فتحة، فل الفاء مفتوحة تضم، عنب الفاء مكسورة تضم، قفل الفاء مضمومة تضم. الضم هذا ضم حادث، لذلك قيل لو كان أوله وثانيه مضموما ومفتوحا كصرد، صرد نقول المصغر على وزن فعيل يضم أوله ويفتح ثانيه. طيب صرد نقول يضم أوله وتنوى هذه الضمة أنها مغايرة لضمة المكبر، ويفتح ثانيه الراء صرد، وينوى أن هذه الضمة في المصغر غير الضمة التي في المكبر، ثم تزاد صريد، تزاد ياء ساكنة بعد ثانيه، كما قيل في فلك فيما سبق جمعا وإفرادا، جمعا وإفرادا. هذا إذا كان ثلاثيا كما قال الناظم، تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا أي كما فعلت في فلس من ضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكنة ثالثة، كل ثلاثي أتاك وأردت تصغيره فافعل فيه ما فعلت في فلس. إذن هذه ثلاثة أعمال، أولا ضم الأول، ثانيا فتح الثاني، ثالثا زيادة ياء ساكنة، هذا متى؟ إذا كان ثلاثيا. فإن زاد على ثلاثة أحرف نزيد عليه أمر الرابعة، وهو أن يكسر ما بعد ياء التصغير، أن يكسر ما بعد ياء التصغير. فتقول في جعفر ضم أوله مع ثلاثة، ضم أوله وافتح ثانية وزده ياء تتبدى ثالثة، تقول جعي جعي، كما تقول فلي سن فلي جعي. إذن ضممت الأول وفتحت الثاني وزدته ياء ثالثة، فليس انتهى السين، هذا هو محل الإعراب. لكن هنا بقي حرف يلي ياء التصغير، نقول ما زاد على الثلاثي يكسر ما بعد ما بعد الياء، فتقول جعي في جعي فر جعي فر جعفر. الأصل المكبر أن الفاء مفتوحة، لكن لما صغرته وكان زائدا على ثلاثة أحرف فعلت فيه ما تفعل في الثلاث المجرد، وزدت عليه أمر الرابعة وهو كسر ما بعد ياء التصغير، فتقول في جعفر جعي فل درهم دري، كما تقول فلي سن دري هم. أصل الهاء مفتوحة درهم درهم، الهاء مفتوحة ولكن كسرناها لماذا؟ لكون الكلمة التي أريد تصغيرها زائدة على ثلاثة أحرف، والقاعدة أن الكلمة إذا زيدت على أو زادت على ثلاثة أحرف كسر ما بعد ياء التصغير مع الاتفاق في ثلاثة الأمور الأول. إذن نقول درهم دريهم وجعفر جعيفر بكسر ما بعد ياء التصغير. هذا بنيته إن لم يكن بعد الحرف الذي تكسره، إن لم يكن حرف مد ألف أو واو أو ياء، يكون على وزن فعيل، جعيفر وزنه فعيل، هذا هو الوزن الثاني من أوزان التصغير. أوزان التصغير ثلاثة، فعيل وهذا كفليس وسبق. فعيل هذا الذي معنا ما زاد على ثلاثة أحرف، وكسرنا ما بعد ياء التصغير. ننظر في الحرف الذي بعد المكسور بعد ياء التصغير، هل بعده حرف مد قبل آخره؟ جعفر، جعيفر، كسرنا الفاء. هل بعده حرف مد ألف أو واو أو ياء؟ لا. إذن نقول هذا على وزن فعيل، على وزن فعيل. إن كان بعد ما كسر بعد ياء التصغير، إن كان هناك حرف مد واو أو ألف أو ياء، نقول هذا على بنية فعيعيل بزيادة ياء على الوزن الثاني وهو الوزن الثالث. فعيعيل، جعيفر، دريهم، وزنه فعيعيل، ولا إشكال في هذا لأنه كسر ما بعد ياء التصغير وليس هناك حرف مد بين المكسور والأخير جعفر، جعيفر. أما إن وجد حرف مد بين الحرف الذي كسر بعد ياء التصغير والحرف الأخير حرف الإعراب، نقول هذا على وزن فعيعيل. لماذا؟ مفتاح، مفتاح، تقول فيه مفيتيح، مفي هذا كفلي، فلي، مفي، ضمنت الأول الميم وفتحت الثاني مفي، ثم زدت ياء الثالثة وكسرت الذي يليه لأنه زائد على ثلاثة أحرف، فقلت مفي تي تي، كسرت التاء. بعد التاء الحرف المكسور والحرف الأخير الذي هو الحاء حرف مد، نقول الألف هذه وقعت بعد كسرة فوجب قلبها ياء، فقيل مفي تيح على وزن مفيعيل، على وزن فعيعيل، على وزن فعيعيل. هذا مثال لما كان ألفا. مثقال، تقول مثي، تضم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء ساكنة تسمى ياء التصغير ثالثة. مفي، مثي قي، إذن كسرت القاف لأنها وقعت بعد الياء ياء التصغير، جاء بعدها ألف حرف مد، إذن وجب قلبها ياء الانكسار ما قبلها، فقيل مثي قيل. عصفور، عصفور، عصيفير، ضمنت الأول العين وفتحت الصاد وزدت ياء ساكنة ثالثة، عصي كما تقول فلي، عصي. إذا أردت ضبط الأوزان والأمثلة احفظ مثال سهل عندك يأتي مثل فليس وتقيس عليه كل ما يأتيك، عصي تقول فلي. إذن صنعت الأمور الثلاثة ثم كسرت ما بعد ياء التصغير، عصي في في، واو ساكنة قبلها كسرة وجب قلبها ياء فقيل عصي في. منصور، من صور، مني فلي، مني صي صي، كسرت الصاد، الواو ساكنة قبلها صاد مكسورة وجب قلبها ياء، إذن صار منيصير كما قيل عصيفير. إذن هذا الوزن فعيعيل، الياء التي جاءت بعد العين وقبل اللام هذه من قلب الألف أو الواو ياء، لأن الألف أو الواو إذا كسر ما قبلها وجب قلبها ياء. أما لو كانت ياء كما هي سلمة لأنه ليس عندنا تعارف، مسكين تقول مسي كين، تقول مسي كين. إذن بقيت الياء كما هي، قنديل، قنيديل، قنيديل. هذا هو الوزن الثالث. إذن نقول الخلاصة أوزان التصغير ثلاثة، فعيل وفعيعل، عيل لام وفعيعيل. الوزن الأول للثلاثي المجرد، الوزن الثاني للرباعي المجرد، وليس قبل آخره وبعد الحرف المكسور بعد ياء التصغير حرف مد. الوزن الثالث فعيعيل هذا للرباعي المزيد قبل آخره حرف مد، زيد بعد الحرف المكسور بعد ياء التصغير وقبل آخره. إذن القاعدة أنه إذا زيد على ثلاثة أحرف كسر الحرف الذي بعد ياء التصغير. يستثنى من هذه القاعدة أربعة مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى ما قبل علامة التأنيث، ما قبل علامة التأنيث تاء أو ألف. شجرة هذا زاد على ثلاثة ليس على فلس، تقول شجيرة بفتح ما بعد الياء يبقى على أصله لا تكسرها، إذا قلنا على القاعدة تقول شجيره، شجيره بكسر الراء كما قيل جعيفر لأنه على أربعة أحرف، تقول شجيرة تبقي الراء كما هي. حبلى، حبيلا، إذن تبقى اللام مفتوحة كما هي ولا تكسرها، هذا استثناء. أقول ما قبل علامة التأنيث سواء كانت علامة التأنيث تاء كشجرة، شجيرة لا نقول شجيره كجعيفي، وما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة حبلى نقول حبيلا ولا نقول حبيلي. الثاني، المسألة الثانية، ما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث، ما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث نحو حمراء، تقول حميرا، حميرا، حميرا. القاعدة أنه يكسر ما بعد ياء التصغير إذا زاد على ثلاثة أحرف، أقول هنا نبقيها على أصلها، حميرا، صفيرا، صحيرا، تبقى كما هي. المسألة الثالثة التي تستثنى من هذه القاعدة، ما قبل ألف أفعال، ما قبل ألف أفعال، أفراد، أحمال، أجمال. أجمال إذا سميت به أو أردت تصغيره تقول أجيمال ولا تكثر، تقول أجيميل. أفراس، أفيراس، تبقى الحركة كما هي ولا يجوز كسرها، أحيمال، أجيمال، أفيراس. هذا الموضع الثالث الذي يستثنى من القاعدة. المسألة الرابعة، ما قبل ألف فعلان أو فعلان أو فعلان، يعني المقصود ما كان على وزن فعلان بقطع النظر عن حركة الفاء، ما قبل الألف لا يجوز كسره بل يبقى على أصله بشرط ألا يجمع على فعالين، ألا يجمع على فعالين سواء كان اسما أو صفة. عثمان، عثمان تصغره على عثيمان بإبقاء الفتحة كما هي ولا تكسرها، لو كسرتها لقلت عثيمين، عثيمين، وهذا غلط. لذلك سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه، قال خالف القاعدة، قال هذه من خطأ العوام، من خطأ العوام للأصح أن يقال عثيمان ولا يقال عثيمين، هذا غلط من لحن العوام. إذا نقول ما لا يجمع على فعالين وهو على وزن فعلان اسما كعثيمان، عثمان يصغر على عثيمان وتبقى ما بعد الياء مفتوحة كما هي لا يجوز كسرها. سكران، سكيران ولا تكسر ما بعد الياء. أما إن كان يجمع على فعالين فهذا تكسر ما بعد الياء أو يكسر ما بعد الياء فيقلب ياء، ما بعد الياء فيقلب حرف المد ياء. سلطان يجمع على سلاطين، إذا تقول سليطين، سليطين. سرحان اسم للذئب يقال سراحين، إذا سريحين يكسر. إذا يستثنى، نقول القاعدة العامة ما زاد على ثلاث يعمل فيه ما أعمل في الثلاثي، كفلس ضم الأول وفتح الثاني وزيادة ياء ساكنة ثالثة، إن زاد على ثلاثة أحرف كسر ما بعد ياء التصغير، إلا في هذه المسائل الأربعة وهي الأول ألا ياء، ما قبل علامة التأنيث تاء أو ألف، شجيرة، حبيلة تبقى الحركة كما هي بالفتح، الثاني ما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث حمراء، حميراء تبقى الألف تبقى الفتحة كما هي ما بعد ياء التصغير، الثالث ما كان على وزن أفعال ما قبل الألف أفراس أفيراس أجمال أجيمال، الرابع ما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعاليه، يعني شرطه الا يجمع على فعاليه، فان جمع على فعاليه كسر، فان لم يجمع فتح، بقي على ما هو عليه، فيقال عثيمان ولا يقال عثيمين، ويقال سكران ولا يقال سكيرين. اذن هذه الاوزان الثلاثه. فضم مبداه او مبداه لهذه الحادثه، وزده ياء تبتديها ثالثه، ثالثه هذه حاء، تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي اتى، تفعل فيه ما فعلت في فلس. وان يكن هذه بعض ما يرد، فلس هذا كله احرفه او حروفه صحيحه، الفاء واللام والسين، لكن قد ياتيك الثاني حرف عله منقلب او ليس بمنقلب، او ياتيك الحرف الثالث حرف عله منقلب او ليس بمنقلب، ماذا نصنع؟ شرع الناظم يبين لك. اذا المساله الثالثه، اذا كان ثاني ثلاثي لينا منقلبا عن لين، لا ليست هذه المساله، وان يكن مؤنثا اردفته، ها انت ما تلحق لو وصفته، انا خط بس وصغر الباب فقل بويب، الباب هذا ان يكون الثاني لينا منقلب عن لين. اما المساله الثالثه، وان يكن مؤنثا، وان يكن الاسم الثلاثي الذي تريد تصغيره مؤنثا تأنيثا معنويا، يعني بلا علامة، وهذا وإن أطلق الناظم هنا مؤنثا الشامل للعلامة، نقول لكن نقيده بالمثال، لأنه قال فصغر النار، والنار هذا اسم ثلاثي مؤنث تأنيثا معنويا، يعني بلا علامة، والذي يدل على ذلك أنه مؤنث تأنيث معنوي كمرجع الضمائر، النار وعدها الله، قلنا يا نار كوني، إذن هي مؤنث تأنيثها معنوي. إن صغر ما تأنيثه معنوي وليست هناك علامة ظاهرة لفظية وهو اسم ثلاثي، قال أردفته هاء، يعني ألحقته هاء في التصغير، وإن كان خاليا في اللفظ منها في المكبر، كما تلحق هذه الهاء لو وصفته، ولكن هذا الأمر حكم أغلبي، يعني إن يكن مؤنثا أردفته غائبا، وقد تخلو من الهاء، كما تلحق لو وصفته، تقول نار محرقة، نار محرقة، هذه نار محرقة، محرقة هذا فيه تاء تأنيث، لماذا ألحقت تاء التأنيث في الصفة هنا؟ لكون الموصوف مؤنثا تأنيثا معنويا، إذا النار مؤنث تأنيثا معنويا، بدليل أنك وصفته بما فيه تاء. إذا صغرت نار قال لك ألحقه في الزنا وهو مصغر تاء التأنيث كما لو وصفته، فتقول نار نصغره على أي شيء؟ نوير، نوير، لما كان مؤنثا تأنيثا معنويا قال ألحق به هاء، تقول نويرة، نويرة، نويرة، من أين جاءت هذه التاء؟ لكونه في المعنى مؤنثا، في المعنى مؤنثا، هنا عمل معاملة الصفة، لأنه كما سبق معنا أن التصغير ملحق بالمشتقات، أن التصغير ملحق بالمشتقات، المشتقات، فهو في المعنى في حكم الموصوف، وهذا سبق معنا في باب جمع المذكر السالم، قل رجل هذا لا يجمع بواو ونون، هو اسم جنس، لكن لو صغر قيل رجيل، رجيلون صح جمعه، لأنه في معنى الموصوف، كأنه قال رجل صغير، ابن أبينون، زعمت تماظر أنني إما أمت يزدد أبينوها، أصاغر خلت أبينوها، جمعه لماذا؟ مع كون ابن اسم جنس، لأنه صغر، فلما صغر صار في حكم الموصوف. كذلك هنا لوحظ فيه أنه في معنى الموصوف، فزيدت عليه التاء كما زيدت في الصفة وهو مكبر. وإن يكن مؤنثا، إذن إن يكن الاسم الثلاثي مؤنثا تأنيثا معنويا أردفته غالبا بهاء، أطلق الناظم هنا على تاء التأنيث الهاء، لماذا؟ لكونه يوقف عليها بهاء، تقول فاطمة، وإذا وقفت فاطمة بالهاء، أطلق الهاء على التاء باعتبار الوقف عليها. أردفته يعني ألحقته، ها أنت ما تلحق لو وصفته. يقول بشرط أمن اللبس ألا يوقع اتصال التاء بالمصغر في لبسه، في لبسه. تقول فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة بشرط أمن اللبس. قالوا شجر هذا مؤنث لأنه جمع، وكل جمع مؤنث. إذا قيل شجير وألحقت به الهاء التاء صار شجيرة. إذا قيل شجيرة وهو تصغير شجر اسم جنس وهو مؤنث تأنيثا معنويا التبس به تصغير المفرد، لأنك إذا صغرت شجرة قلت شجيرة، وإذا صغرت شجر وألحقت به الهاء مراعاة للقاعدة التي معنا قلت شجيرة، فالتبس المفرد به بالجمع. بقى تقول بقيرة في المفرد لأنه مؤنث لأنه مصغر بقرة، الجمع بقير لو ألحقت به الهاء بقيرة تشتبه به المفرد، تشتبه به تصغير المفرد. كذلك خمس، خمس هذا مؤنث إذا كان اسم المعدود مؤنث. تقول خمس إذا صغرته تقول خميسة، التبس بخمسة التي ذي المذكر. إذن تلحق هذه الهاء بالمصغر إذا كان مكبره مؤنثا تأنيثا معنويا بشرط أمن اللبس. فإن أوقع في اللبس، أوقع في اللبس الذي هو اتصال التاء وجب خلوها من التاء، كما يقال شجرة شجيرة، شجر شجيرة. نقول لا، إذا قيل شجير بدون تاء هذا تصغير للجمع، وإذا قيل شجيرة هذا تصغير للمفرد. وإن يكن يعني الثلاثي. إذن الرباعي هل تلحقه يا تاء؟ نقول لا تلحقه تاء، لأن الحكم مخصوص بالثلاثي. ما فيه علامة تأنيث كحبلة هل تلحقه تاء؟ لا تلحقه تاء. لماذا؟ لكون هذا مؤنثا تأنيثا لفظيا، والحكم في التأنيث المعنوي. وإن يكن يعني الثلاثي مؤنثا إذن بخلاف الرباعي، وبخلاف ما فيه علامة تأنيث لفظية، وبخلاف ما هو ثلاثي مؤنث تأنيثا معنويا ويوقع في اللفظ، فالحكم غير شامل له. وإن يكن يعني الثلاثي مؤنثا شمل الثلاثي الملفوظ به كنار، وشمل الثلاثي الذي حذف منه لامه اعتباطا كيد، يد أصلها يديون، يديون وهو مؤنث تأنيثا معنويا. إذا صغر تقول يدية، يدية أرجعت الياء كما سيأتي، يديون يدي، يدي ضمنت الياء وفتحت الدال وزدت ياء التصغير يدي ملي، ثم جاء بالياء المحذوفة فأضغمت ياء التصغير فيها يدي، ثم جاء بالتاء لأنه مؤنث تأنيثا معنوي. عين كيف نؤنثها؟ كيف نصغرها؟ عين عيينة، عيينة عين عويا، هذه الياء في عين هي الثانية حركت بالفتح، عيي جاء بياء التصغير نه، حتى هذه للتأنيث. سن سنينة، سنينة سنن، هذا النون هنا مدغمة حرفان سن نون، لما زيدت ياء التصغير ثالثة فصلت بين الحرفين المدغمين فزال حكم الإدغام وهو الوجوب. سن نون صار سني، سني النون الأولى التي كانت ساكنة ومدغمة في النون الثانية فكت وحركت بالفتح فزال موجب الإدغام، ثم فصل بين النون الأولى والنون الثانية بياء التصغير فقيل سني نه. أذن أذينة، أذينة لو سمي به مذكر عين وصغر الجمهور على أنه لا تلحقه التاء، لأن التأنيث المعنوي قد زال لحلول التذكير. فلو سميت رجلا بعين وأردت تصغيره قالوا تقول عيين، ولا تقول عيينة وتقول أذين وسنين. هذا مذهب الجمهور أنه لا تلحقه التاء لأن الموجب الذي قبل التسمية قد زال. وذهب يونس بن حبيب إلى جواز اتصال التاء به احتجاجا بما ورد من أسماء سفيان بن عيينة ابن أذينة ابن نويرة. لكن هذا قال قيل يعني رد من جهة الجمهور يحتمل أنه سمي به بعد تصغيره. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا المسألة الثالثة نقول إذا كان الثلاثي المؤنث تأنيثا معنويا في تصغيره نلحقه بهاء التأنيث أو تاء التأنيث إلا إن خيف النفس، فحينئذ يجب ألا تتصل به التاء. وإن يكن الاسم الثلاثي مؤنثا تأنيثا معنويا فيشمل ما حذف منه حرف اعتباطا كيد وأخرج الرباعي وأخرج المؤنث المؤنث تأنيثا لفظيا كحبلة وصحراء أردفته غالبا يعني ألحقته غالبا هاء التأنيث كما تلحق هذه الهاء لو وصفته وهو مكبر بشرط أمن الله. فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة. هذه المسألة الثالثة. ثم قال وصغر الباب. هذه المسألة الرابعة. إذا كان ثاني الثلاثي حرف لين منقلب عن لين يعني ألف وقد انقلب عن واو أو ياء. باب ناب باب هذا ثلاثي وألفه منقلب عن واو. ناب ثلاثي وألفه منقلب عن ياء ووقعت الألف ثان يعني ثاني الحروف. نقول التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. إذا وجب أن ترجع هذه الواو المنقلبة ألفا في التصغير. باب تقول بويب. ناب نييب. إذا رجعت الياء ورجعت الواو ورجعت الياء. وصغر البابة يعني إذا أردت تصغير ما كان على وزن باب ما كان على مثال باب ثلاثي ثانيه حرف لين هذا الحرف قد انقلب عن لين آخر ماذا نصنع؟ نقول القاعدة أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فإن كانت هذه الواو منقلبة عن واو وجب إرجاعها وردها في التصغير. إن كانت هذه الألف منقلبة عن ياء وجب ردها إلى ياء في التصغير. لماذا؟ لزوال موجب الإبدال. باب أصله باواب تحركت الواو وفتح ما قبلها. العلة مركبة تحرك الواو وانفتح ما قبلها. إن وجد أحد جزئي العلة دون الآخر امتنع القلب. باواب نقول تحركت الواو بأي حركة ضم فتح كسرة وفتح ما قبلها. إذن هذا قيد أن يكون ما قبلها مفتوحة. إن تحركت وفتح ما قبلها قلبت الواو ألفا. إذا صغر باب ضممت الباء إذن زال الموجب الذي أوجب قلب الباء الواو ألفا فوجب إرجاعها إلى أصلها. فيقال بويب. ناب ناياب تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذا أردت تصغيره تضم النون إذن زال موجب القلب ورجعت الياء التي انقلبت إلى ألفا لوجود تمام العلة وهو انفتاح أو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها. إذن فصغر الباب فقل بويب. والناب إن صغرته نييب. مثل لك لألف منقلبة عن واو وألف منقلبة عن ياء. لماذا حكمت بأن الباب ألف منقلبة عن واو؟ لأن الجمع كالتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. لأن بابا جمعه إذا أردت جمعه تقول أبواب. هذه الواو من أين جاءت؟ هي الألف التي في باب. والناب أصل جمعه إن أردت جمعه أنياب. هذه الياء هي التي منقلبة ألفا في المفرد ناب. إذن هذا إذا علم أن هذه الألف منقلبة عن واو أو هذه الألف منقلبة عن ياء إن جهل مثل عاج عظم الفيل أو صاب اسم لنفس كريه الطعم كما يقال عاج وصاب عاج هذا مثل باء في اللغة لكن هل الألف هذه منقلبة عن واو أو عن ياء مجهولة هي إما واو أو ياء لكن لم يتعين صاب هذه الألف منقلبة عن واو أو ياء قطعة لا تنقلب عن ثالث هل هي واو أو ياء مجهولة ماذا نصنع قالوا نردها إلى الواو لأن ذوات الواو أكثر من ذوات الياء وحمل الأقل الذي هو جهل على المعلوم حمل الأقل على الأكثر أولى من حمل الأقل على الأقل فما جهل قلبه هل هو عن واو أو ياء نقول يجب أن يقلب واوا لماذا لم نقلبه ياء لأن بنات أو ذوات الواو أكثر من ذوات الياء فنقول عويج صويب عويج عاج عويج صاب صويب لماذا قلبنا الألف واوا لكونها مجهولة لكونها مجهولة قيل ريح هذه تقلب إلى رويح لأن الواو الياء هنا مقلبة عن الواو قيمة قويمة هذه علمة الياء معلومة هنا ريح الياء مقلبة عن واو وقيمة الياء مقلبة عن واو قيمة قويمة عيد هذا شاذ هذا مما شد في الباب يحفظنا يقاس عليه عيد عيد العيد هذا عيد الياء هذه منقلبة عن واو لأنه من عادة يعود لكنه صغر على عيين لم ترجع الواو التي قلبت ياء لماذا؟ قالوا لأننا لو أرجعنا أو رددنا الياء الواو التي قلبت ياء لاشتبه بتصغير عود لأن عود يصغر على عويد وعيد لو رددنا الواو الأصلية التي انقلبت ياء لاشتبه وقيل عويد فاشتبه بتصغير عود إذن لا يقال عويد في تصغير عيد وإنما يقال عييد لأن عيد الياء هذه منقلبة عن واو لأنه من عادة يعود من عادة يعود ثوب ثويب ماذا صنعنا ثوب ليس في إشكال كفل لأن هذه الواو بقيت على أصلها من قلبت بيت بيت تبقى على أصلها لأنه يقال أبيات ويقال أثواب بقيت في الجمع وبقيت في التصغير وأبيات بقيت الياء في الجمع وفي التصغير هذا إذا كان الثاني حرف لين باب الثاني هو حرف العلة حرف اللين لو كان ثالثا مثل فتى وعصى ودلو نقول سواء كانت هذه الألف المتطرفة ثالثة سواء كانت منقلبة عن واو متطرفة يعني آخر من الطرف سواء كانت منقلبة عن واو كعصى عصى أصو عصى تحركت الواو وفتح ما قبله قلبت ألف فصار عصى فتى فتيا هذه الألف منقلبة عن ياء يعني يقال فتيان ويقال عصوان وفتية إذا نقول أو آخره واو دلو نقول في هذه الأحوال الثلاثة وجب قلب الألف ياء وإدغامها في ياء التصغير أو إدغام ياء التصغير فيها عصى عصي عصي عصي فلي عصي ضممت العين وفتحت الصاد وجئت بياء ساكنة عصا جئت بالألف قلبتها ياء فأدغمت ياء التصغير فيها فقلت عصي فتى فتي فتي ضممت الأول الفاء وفتحت التاء وزدت ياء التصغير ثم قلبت الألف ياء فقلت فتي دلو دلي دلي ضممت الأول وفتحت الثاني وجئت بياء التصغير وقلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغير فيها فقلت دلي دلي. عفا معنوي عصي بدون تاء. شوف ان شاء الله عصي. اذا ما كان ما كانت الالف فيه متطرفه نقول وجب قلبها ياء، سواء كانت الالف منقلبه عن واو او ياء او كانت الف اصليه فنقلبها ياء وتدغم ياء التصغير فيها. دلو دلي هذا معنى يعني ما كانت اللام فيه حرف عله، لأن بابا جمعه أبواب والناب أصل جمعه أنياب. واضح هذه المسألة؟ إذا كان ثاني حرف لين منقلب عن لين وجب إرجاعه، إن كان واو رجع واوا، إن كان يا رجع يا، إن جهل قلب واوا، إن كان حرف اللين أو الألف متطرف وإدغام ياء التصغير فيها. المسألة الخامسة أشار إليها بقول وفاعل تصغيره رجل الثلاثي إذا كان ثانيه زيد عليه ألف، الاسم الثلاثي إذا زيدت عليه ألف وكانت ثانية، وإن شئت عمم فقل إن كان ثانيه حرف زائري ليشمل ما كان ألفا وما كان واوا وما كان ياء. فاعل قال فويعل يعني تقلب الألف واوا لانضمام ما قبل ألف واوا، هذه القاعدة التصريفية. فلما قيل ضارب على وزن فاعل ضممنا الضاد أول ووقعت الألف بعد ضمته، إذا وجب قلب الألف واوا فتقول ضويرب على وزن فويعل. عامر عويمر وقعت الألف ثانية ضم أوله والألف إذا وقعت بعد ضمة قلبت واو عويمر. لو أنا ثانيه واو جوهر أقول جوير. زينب زينب المكان على وزن فاعل وكان ثانيه ألف أو واو أو ياء يأتي على وزن ويع، لكن نص على الألف لأن الألف هي التي فيها انقلاب، أما الواو جوهر جوير كوكب كويكب لا إشكال بقت على أصلها. زينب زينب لا إشكال فيه، لكن الألف هي التي فيها قلب ضارب ضويرب. والعلة في قلب الألف واو أن الألف إذا ضمم قبلها قلبت الألف واوا. وفاعل يعني ما كان على زينة فاعل من الاسم الثلاثي المزيد عليه ألف ووقع ثانية تصغيره فويعل، كقولهم في راجل رويجل، وفي ضارب ضويرب، وفي صاحب صويحب، وفي عامر عويمر. المسألة السادسة وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاغلبه ياء أبدا ولا تقف. هنا وقعت الألف أو حرف العلة إذا أردنا أن نعمم الواو والياء وقعت بعد الثاني يعني ثالثة أو رابعة. البيت السابق الألف وقعت ثانية فاعل، هنا الألف وقعت ثالثة أو رابعة. وإن تجد وفي بعض النسخ وإن يكن ولا إشكال، وإن تجد من بعد ثانيه ألف، لكن وإن تجد ألفا هذه مفعول به لتجد من وجد الضالة تعاد إلى مفعول، فيكون ألف مفعولا به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع مفعول اشتغال محل بسكون الضرب. من فضلك اقلب الشريط. وأحسن من هذا نقول مفعول به وقف عليه على لغة ربيعة، على لغة ربيعة دائما تخريج على اللغات أحسن من الضرورات. وإن تجد إن يكن من بعد ثانيه، إذا ليس الثاني لأن الثاني سبق حكمه في البيت السابق. وإن تجد من بعد ثانيه ألف كأن وقعت الألف ثالثة أو رابعة فاقلبه. اقلب فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب قلب الألف الثالثة أو الرابعة قلبها ياء وإدغام ياء التصغير فيها. فاقلبه ياء أي الألف هذه تقلب ياء، وأبدا يعني سواء كان الاسم مصدرا أو اسما، ولا تقف يعني لا تتوقف في هذا الحكم، فإنه قول أبشر أهل العلم. كتاب، كتاب الألف وقعت ثالثة، كيف نصغره؟ كتي، أول ثلاثة الأولى قبل هذا تأتي للأولى كتي، تضم الكاف وتفتح التاء وتزيد ياء التصغير ساكنة كتي، ثم تقلب الألف ياء وجوبا وتضغم ياء التصغير فيها فتقول كتيب، كتيب. غلام، وقعت الألف ثالثة، غلي، غلي، ضممت الغين وفتحت اللام وزدت ياء التصغير ثالثة ساكنة وقلبت الألف ياء وجوبا وأدغمت ياء التصغير، ياء التصغير الساكنة في هذه الياء المنقلبة عن الألف، فتقول غليم، غليم. غزال، غزال، غزي، فلي، غزي، اقلب الألف ياء وتضغم ياء التصغير فيها فتقول غزيل، غزيل. هذا إذا وقعت ثالثة. إذا وقعت رابعة، دينار، دينار، الدال والياء والنون ثم الألف، إذا وقعت الألف رابعة تقول دني، دني، تضم الدال وتأتي أين الياء، تقول دينا ونصغرها إلى تكلم كذا دينار، تصغيرها دنيني، أين الياء؟ كم واحدة الذي يعني؟ نعم، دينا، دينا أصلها دينار، دينار، قلبت النون الأولى ياء فصارت دينار، لما صغرت التصغير رد الأشياء إلى أصولها فقيل دني، قلبت الياء نون، دني، ثم جاء بالنون الثانية دني نير، قلبت الألف ياء وجب قلبها، وهنا لا يمكن الإدغام لأنه فصل بين الياء و وياء التصغير والياء المنقلبة عن الألف، دني نير، دني نير، إذا فصل بين الياءين بالنون فامتنع وتعذر الإدغام. مفتاح، مفتاح، وقعت الألف رابعة وجب قلبها ياء فتقول مفيتيح، مثقال، مثيقيل. وإن تجد من بعد ثانيه ألف يعني وقعت الألف، ألف الزائدة وقعت بعد الحرف الثاني لأنها إذا وقعت ثانية صغرت على فويعه، فاقلبه، وهذا للوجوب، اقلبه ياء، اقلب الألف ياء وأدغم ياء التصغير فيها أبدا ولا تقف. تقول كم غزيل ذبحت، غزيل هذا تصغير غزاء، وكم دنينين به سمحت، دنينين هذا تصغير دينار. عمود، طبق القاعدة، وقعت عمود، عمود، عمين، عمين، ثم تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء عميد، عميد، تقلب الواو ياء عميد، سعيد، سعيد، سعيد، تقلب الياء سعيد، تزيد ياء وعندنا ياء كما هي فتضغم الياء في الياء سعي، سعي، الياء الأولى هذه ياء التصغير ثم الياء الثانية ياء سعيد وتضغم الياء في الياء، ليس عندنا، ليس عندنا قلب. منصور، تقول مني صير، مسكين، مسيكين. إذا وقع الثالث أو الرابع ألف وجب قلبها ياء، أو الواو وجب قلبها ياء، أو الياء لا نقول يجب قلبها ياء لأن الياء تضغف الياء مباشرة. وقل سريحين لسرحان، وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحمى. هذه المسألة السابعة، وسبق البيان والتنبيه عليها أن هذا استثناء مما كان على وزن فعلان. الأصل أن ما قبل الألف يكسر، ما قبل الألف يكسر، ولكن استثني ما كان على وزن فعلان مما ليس جمعه على فعالين. وقل سريحين لسرحانا كما تقول في الجمع سراحين الحمى، هذا مثال لما كان جمعه على وزن فعالين، فتطبق القاعدة بكسر الحرف الرابع الذي بعد ياء التصغير وقلب الألف ياء. يعني إذا كان على وزن فعلان كسرحان وكسر ما بعد ياء التصغير وكان فعلان يجمع على فعالين وجب قلب الألف ياء. سرحان سرحان سريحي سري، هذا على أصل كلي ثم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء التصغير. القاعدة أن تكسر ما بعد الياء سريحي، هنا وجب قلب الألف ياء لأنه على وزن فعلان وجمعه على وزن فعالي. وقل سريحين لسرحان، إذن بكسر ما بعد ياء التصغير وقلب الألف التي تلته ياء ولا إدغام عندنا، ليس عندنا إدغام. كما تقول في الجمع سراحين الحمى، هذا إشارة إلى أن سرحان جمعه على سراحين. ولا تغير الألف بعد، ولا تغير في عثيمان الألف، يعني لا تقلب الألف ياء في عثيمان وهو اسم لأن جمعه ليس على فعالين. ولا سكيران، يعني لا تغير الألف في سكيران وهو صفة الذي لا ينصرف، هذا بيان الواقع. سكيران لا تغير الألف وتقلبها ياء لأنه لا يجمع على فعالين، لا يجمع على فعالين. وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر، يعني وهكذا تفعل مثل ما فعلت في سرحان وعثيمان، في عثيمان من إلزام الألف دون قلبها في كل سداسي مختوما بألف ونون، كل اسم سداسي مختوم بألف ونون وأريد تصغيره يعامل معاملة عثيمان، يعني تبقى الألف ولا تقلب ياء، فيقال زعفران زعفران ألف ونون قبلها أربعة أحرف، كلما جاء اسم على هذه الزنة ألف ونون مختوم بألف ونون وقبلها أربعة أحرف نقول لا يجوز قلب الألف ياء. وهكذا زعيفران فاعتبر به سداسيات وفقه ما ذكر، هذا تتميم للبيت. سداسيات يعني كلما جاءك من الكلمات أو الأسماء السداسية من المختومة بألف ونون تعاملها معاملة زعيفران وعثيمان. ثعلبان ثعلبان يقال ثعلبان ثعلبان ثعلبان، تبقى الألف كما هي لا تبدل ولا تغير لأنه مثل زعيفران. المسألة الثامنة، إذا كان الثلاثي قد حذف منه حرف وبقي بعد الحذف حرفان فقط، نقول وجب رد المحذوف، وجب رد المحذوف. واردد وجوبا، واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف. واردد أيها السائل إلى المحذوف الذي، إلى الاسم المحذوف الذي تريد تصغيره وقد بقي بعد الحذف حرفان ما كان حذف من أصله الثلاثي حتى يعود منتصف، لأن يد ودم هذه إذا أردت تصغيرها فتأتي به على وزن فعيل، ما كان على حرفين هل يمكن أن يؤتى به على وزن فعيل؟ ما يمكن، إذا لابد من إرجاع الحرف المحذوف ونزيد عليه ياء التصغير فصار فعيل. إذن يد نقول يد يون وجب رد الياء، لماذا؟ لنتمكن من الوصول إلى تصغيره على زنة فعيل، لذلك قال حتى يعود منتصف يعني نصف الرباعي، حتى يعود منتصف يعني نصف الرباعي من حرفين صحيحين. يدين تقول يدي، يدية يدية. لماذا يدي؟ ضممت الأول وفتحت الثاني وزدنا ياء التصغير يدي، ثم أرجعنا الياء المحذوفة وجوبا فأضغمت الياء في الياء وجئنا بالتاء لأنه مؤنث تأنيثا معنويا مثل النار، فقيل يدية يدية. أخ أصلها أخون، أخون حذفت الواو اعتبارا، أخ نريد تصغيره فنأتي به على وزن فعيل، لا يمكن أن نتوصل حتى نرد المحذوف فنقول أخي أخي، ضم الأول وفتح الثاني ثم نأتي بياء ساكنة. الواو إذا سبقتها الياء وكانت ساكنة وجب قلبها ياء وأدغمت الياء في الياء، فقيل أخي يا أخي يا أخي مثلا أو أخي بالتشديد، قلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغير فيها. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء، مثل سيد أصل سيود، سيود من ساد يسود، مثل أخون أخي، ثم جاءت الواو وجب قلبها ياء وإدغام الياء ياء التصغير فيها. أب أبي أبي، ضم الأول وفتح الثاني وإتيان بياء التصغير ساكنة، ثم قلبت الواو ياء وأضغمت ياء التصغير فيها ياء التصغير. مذ لو سمي بي مذ على، قيل كما سبق معنا أن مذ فرع عن منذ، ودليل التصغير أنه لو سمي به علما لقيل مني ذن مني، أين جاءت النون هذه؟ قيل محذوفة أصلها منذ، أصلها منذ. شافة أصلها شافاهن، شافاهن لأنه يجمع على شفاه، الهاء هذه محذوفة وهي لام الكلمة، وهي لام الكلمة. نقول شفيهة شفيهة، شات أصلها شاوهن، يقال شويهة بإرجاع المحذوف. لو سمي رجل بكل يقال في تصغيره أكيل، لأن كل هذا فعل أمر حذفت منه الهمزة للضرورة كثرة الاستعمال شذوذا يعني، وشد كل ومر. خذ لو سمي به يقال أخيذ، إذا أرجع المحذوف. إذا القاعدة أن الاسم الذي يراد تصغيره وقد حذف منه حرف وبقي بعده حرفان وجب رد المحذوف، فإن كان بقي بعد الحذف أكثر من حرفين نقول لا يجب رد المحذوف، مثل خير خير هذا حذف منه الهمزة، أخير هذا الأصل، شر أشر، ابن مالك يقول وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، حذفت الهمزة في الاسمين لكثرة الاستعمال، دائما يقال خير خير، أخير فيه ثقل على اللسان، شر أشر فيه ثقل على اللسان. لما حذفتا وريد تصغير خير وشر نقول لا يعاد المحذوف، لأن الموجود يمكن أن يتوصل به إلى بناء فعيل، إذن العلة قد زالت في إرجاع أو وجوب إرجاع الحذف في يد ومذ ونحوهما، فتقول خيير وشرير بالتصغير على المحذوف. واردد إلى المحذوف إلى الاسم الثلاثي المحذوف إن بقي بعد الحذف حرفان ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، كقوله في شفة شفيها، وشات إن صغرتها شويها بإرجاع الهاء في الكلمتين. سنة سنيهة سني لأنه يجمع على سنوات سنهات. وألق في التصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل. إذا عندنا القاعدة أن أوزان التصغير ثلاث، فعيل فعيل فعيل، فعيل للثلاث المجرد، فعيل للرباعي المجرد، فعيل للرباعي المزيد فيه، وقبل آخره حرف مد. لو أردنا أن نصغر الخماسي والسداسي ماذا نصنع؟ نقول الخماسي إما أن يكون مجردا أو مزيدا فيه، ولا يمكن أن نصغر الخماسي بزينة الرابعة، بل يجب إرجاعه إلى الرباعي، لابد من إرجاعه إلى الرباعي. فنقول الخماسي إما يكون مجردا من الزيادة أو مزيدا فيه حرف أو حرفان كما سيأتي. إن كان مجردا من الزيادة نحو سفار الجلب وجب حذف آخره. ما أو ما إذا عندنا قاعدة أن أوزان التقرير ثلاثة: فعيل للثلاث المجرد، فعيل للرباع المجرد، فعيل للرباع المزيد فيه، وقبل آخره حق مزيد. لو أردنا أن نفصل الخماسي والسداسي ماذا نفعل؟ نقول الخماسي إما يكون مجردا أو مزيدا فيه، وليس أن نصدر الخماسي بزينة الرابعة، بل يجب إرجاعه إلى الرباعي، لابد من إرجاع إلى الرباعي. فنقول الخماسي إما يكون مجردا من الزيادة أو مزيدا فيه حرف أو حرفا كما سيأتي. إن كان مجردا من الزيادة نحو استخار الجل وجب حذف آخر اللام وجوبا. لماذا؟ ليجمع الأربعة أحرف فيقال تفيرشت فعيعل تعيعل دريهم. إذا تمكنا أو استطعنا أن نصغر الخماس المجرد بإرجاعه إلى الرباع ليكون على وزن فعيعل. إذا استفرج هذا الخماس المجرد الحرف الأخير اللام هذا الحرف الأصلي، وجب إسقاطه للتمكن من تصغير تفرج على وزن فعيعل الرباع من هم دريهم جاء فعيعل. إن كان مزيدا بحرف نقول وجب حذف هذا الحرف. مدحرج هذا خماسي في اللفظ خمسة أحرف. مدحرج الميم هذه زائدة وهي متصدرة ودالة على معنى النساء. أريد أن يصدر مدحرج نقول وجب إسقاط الميم فيقال دحرج دحي ليصير على وزن فعيل. إن كان مزيدا فيه حرفان نقول إن كان لأحد الحرفين مزيا، إن كان لأحد الحرفين مزيا على الآخر أبقي ما له مزيا واختلف الآخر. منطلق في حرفان زائدة أو خماسي في هذا التركيب. منطلق الميم زائدة والنون زائدة، لكن نظرنا في الميم فإذا بها متصدرة يعني في أول الكلمة، والعرب من عادتها أن التغير والحذف في الغالب أن يكون بالأخير، وأقل منه أن يكون في الحذف، والنادر أن يكون في أوائل الكلمة. إذا وقعت متصدرة فقوية أن تحذف. أيضا دلت على معنى وهو اسم الفاعل. اسم الفاعل النور ليس لها معنى وليست متصدرة، فلما وقعت حشوة وليس لها معنى قيل بمثل هذا التركيب وجب حذف النور وإبقاء الميم، فيقال مطيلق منطلق تصغير على مطيلق فعيعلون فعيعلون. واضح؟ إذا إذا كان هما مزيد بحرفين وجب مزيد بحرف. ننظر إن كان الحرف هذا أصلي نحذف الأخير يتعين، إن كان هذا حرف زائدة نحذفه أي كان في الأول في الأثناء في الأخير. إن كان هناك حرفان لأحدهما مزية أبقي ما له مزية وأحذف الآخر، مثل منطلق قل مطير قل نكتم لي ونحذف النور. السداسي وجب حذف ثلاثة أحرف. مستخرج وجب حذف حرفين ليس ثلاثة، وجب الحذف منه حرفين. نقول مستخرج نحذف السين والتاء لأن الميم متصدرة وتدل على معنى اسم الفاعل، وتقول مخيرجون. إذا حذفنا في تفرج اللام الأخيرة، وحذفنا في منطلق مدحرج الميم الأولى، وحذفنا في منطلق النون الثانية، وحذفنا في مستخرج السين والتاء، يجوز لك أن تعوض عن هذا الحذف ياء قبل الأخير. لماذا؟ عوضا عما فاته من الحرف وليتمكن أن يكون على وزن فعيعين، فتقول سفار جاء سفيري سفيري تزيد الياء جاء وقليل ايضا هو، لكن الزبير اكثر من الزبيرين. الياء هذه زيدت جبرا بمقاس من حد الحق الاصلي، وليتوصل به الى بناء عيرين الذي هو الغزل الثالث مدحرج تحيرز تحيرز بزياده الياء جبرا بمقاس من حد الميم، وليتوصل به الى بناء عيرين منطلق تقول مطيليق على وزن كعيرين جبرا بمقاسه من حرف النوم، وليتوصل الى بناء على وزن كعيرين. كذلك مخيرج مخيرج بزياده الياء قبل اخره جبرا بمقاسه وعوضا عن مقاسه، وليتوصل الى بناء كعيرين. هذا هو حرف الاباد التي ذكرها الان. قال وانت في التصغير، وازغي يعني احرج، احذف في التفضيل إلى رفض تفضيل مثل ما يستثقل زائله وهو زائل على أربعة أحرف، أو ما تراه يدخل، ما تراه يدخل هذا يقضيه الحق الأصلي نحو تفرج اللام تفرج، ما يستثقل ما يستثقل زائله زائله زائده بالوجهين يعني الحق الداخل سواء كان حقا أم حقين. لما ذكر أن من الحروف ما هو زائد منهما هو أصلي، جاء السؤال من هي الحروف الزائدة؟ قال والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قول الفاعل والفعل، الأحرف عشرة التي تزاد في الكلم. المشروع أنها أمان وتسهيل، أمان وتسهيل، مجموعة في قولك أمان وتسهيل، يعني أمان الهمزة والميم والألف والنون والواو والتاء والسين والهاء والياء والتاء. هذه إن كان هناك حرف زائد فلا يكون عن هذه العشرة، وليس المقصود أن كلما وجد الهمزة والتاء والهاء فإنها زائدة، لا، كلما وجد في الكلمة حرف زائد فلا يكون عن هذه العشرة، وليس المقصود كلما وجد حرف من حروف أمان وتسهيل فهو زائد، لا. أقول كعبة هذه تاء أمان وتسهيل، تسهيل تاء، هل هي تعبة في لحظة زائدة؟ لا ليست تعبة، سأل الهمزة هل هي زائدة؟ مع أن من حروف أمان وتسهيل، أقول لا ليست بزائدة، إذا كلما وجد حرف زائد فلا يخرج عن هذه العشرة، والأحرف جمع كلمة التي تزاد في الكلمة جمع كلمة، أي كلمة؟ اسما أم فعلا وأم حرف؟ مجموعها قولك ايها الزائد فاعل والفعل، فاعل هذا امر من فاعل يساء فاعل، يعني اكثر سؤال، وانتهل يعني كن نائما في او حريصا في طلب العلم، هذا قد يكون استغراق قوله يا نهي من لا اشراح، يا نهي من لا اشراح، هنا سبق معنا قد يفهم انه لا اشراح حتى في طلب العلم، هنا قال فاعل والفعل يعتبر كان كالتخصيص لما سبق. تقول في منطلق وقد اشتمل على حرف زائد او على حرفين الميم والنون، تقول في تصغيره مطيلق بإبقاء الميم وحذف النون للعلة السابقة، ما ذكر لك يعني اجل ادراكا جازما، وفي مرتزق مريلق مرتزق الذي باعث في نفسه التاء والميم، التاء والميم مريلق فعين عين الكوي يقول تحت التاء وتبقي الميم لما سبق للصداره لكون تدل على معنى اسم الفاعل. وقيل في تفاضلهم اذا المنطلق في حرفان زائده الميم والنون، مرتزق في حرفان زائده الميم والنون، وجب حذف احدهما النون في الاول والتاء في الثاني، ولا يجوز حذف الميم لتفضلها لكون زادت على اسم الفاعل. وقيل في تفاضل سفير تفاضل ان لواء حماس وحروفه كلها مقصور، وجب حذف الاخير سفير. وفي فتى مستقرد مخيرد، فتى مستقرد هذا مشتمل على سداسي في ثلاثة احرف لا الميم والسين والتاء، لا بد من حذف حقين، لا يجوز حذف الميم والسين او الميم والتاء، بل يجب حذف السين والتاء يعني الميم متصدر وداله على معنى الدفاع. وقد تزاد الياء قد للتصريف اذا قليل، اذا الحكم هذا ليس مقيدا في كلام العرب، قد للتقليل تزاد الياء الساكنه قبل اخره قبل الحرف الاخير للتعويض مما حرك من حرف اصلي او حرف زائد او حرف والجبر للمصغر يعني للتعويض والجبر يعني لما فاتك من النقص للمصغر المعيض أن يبهن في المفعول من هذا العرض إلى أنفسها كأن المصغر لما طلب منه حق أو حق أو حق أصل كأنه صار فيه دور الإساء فجمر به هذه الياء وطيب خاطره بكون على وزن دعيعين جمعا بين دعيعين وضعيعين كان وفقه قدم ناس وزن آخر فلا تحت وقد تزاد الياء من التحويض والجمل للمصدر المعيض كقولهم إلا المطيليقة منطلق مطيلق مطيليقة أتى فأخذ السفيريجة سفيريج سفيريج على وزن دعيعين إذا انتهى كلامه فيما زاد على الحروف الأصول أو مما زاد على أربعة حروف يعني كانت نفسيا أو سلاسيا المسألة الأخيرة وهي الحادي عشر منها وألقيها لمسألة ذاتها وقد زاد لمسألة عشر الحادي عشر وشد مما أفضلوا بني تصغير ذا ومثل لبني إذا القاعدة العامة أنه لا يصغر إلا الاسم المتمكن إلا الاسم المتمكن شذ من ذلك أربعة أمور شذ مما صغر وليس اسما متمكنا أربعة أمور الأول أفعل العاقل شاء يا ما أميح مثلان شذن لنا يا ما أميح ما أملح أميح صغر لذلك شذن به خفي على اسميته أفعل العاقل قلنا هذا شاء هذا شاذ اذا افعل التعجب صنع تصويره وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه الموضع الثاني المركب المزي عندما بناه بحل بكه دعيل بكه سيبوي سوي بوي هذا يحفظ ولا يقاس عليه شاذ عندما بناه اما بناه فلا اشكال لانه مختلف فيه الموضع الثالث اسماء لشعر وهي مبنية سمع تصغير خمسة ألفاظ ذا وذا وذان وذان وأولى أولى ذا وذا وذان وذان وأولى هذه شاذة من جهتين الجهة الأولى أنها صغرى وهي مبنية والأصل لا يصغر إلا المرأة الجهة الثانية أنها تكرة على غير ما اشتهى من ضم الأول وكثرنا الوقت الثاني وزيادة فيها فقيل زي في تصغير ذا وزي في تصغير تاء وزيان في تصغير ذا وزيان في تصغير تاء أولي في تصغير أولى الموضع الرابع الذي شد وقال أسماء أو الموصولات بعض الموصولات سمع تصغير الذي والتي واللتان لتان واللتان واللتان وجمع الذي الذي والتي وتثنيتهما اللتان واللتان وجمع الذي هذا صغر وسدوده من وجهين كونه مبني ونقص المبني أنه لا يصغر إلى الاسم المراد ثانيا أتي به على غير التغيير المشروع على غير البناء المشروع فقيل في تصغير الذي اللذي اللذي اللذان اللذيان اللذيان اللذيون هذه شأن قيل الذي سهل أو صور العرب أن يصغر أسماء الإشارة وأسماء الموصولات بشبهها بالأسماء المتمكنة لأنها يوصف توصف ويوصف بها أسماء الإشارة تكون نعتا ويمعن بها أسماء الموصولة تكون نعتا هي بنفسها وتكون ملعونة إذا توصف ويوصف بها وشذ أي خرج عن قياس العرب شذ قياسا شذ قياسا مما أبطلوه وهو كون أن التصغير خاص بالاسم المعرف الأصل أنه لا يصغر إلا الاسم المعرف في نفس المتمكن هذا هو الأصل شذ أي خرج مما أبطلوه من الأصل العام في باب التصغير أنه خاص بالأسماء المتمكنة زي يا تصغير ذا ومثله لدي لا تصير لا ومثله لدي لا اسم إشارة الذي اسم مخصوص تصير الذي إذا أشار إلى الموضعين الأخيرين كون بعض أسماء إشارة قد صرر وهو شان إحدى بموضع ملاك سمع تصير قبيلة زيدة بفتح الأول والمصغر من يكون به بضم الأول هنا لم يتم ضم أول وإذا قال من جهة الزنا وأيضا قوله مبنية ومثله اللذين تصير الذي وهو اسم موصول والأصل أنه لا يصح بكونه مبنيا ولو صغر كان الأصل مثل بضم أوله ولكنه لم يضم وقوله أيضا أنيسيان شذ كما شذ وغير ما أي مما شذ وترك عن الأصل تصغير إنسان على أنيسيان أنيسيان ووجه الشذوذ هنا زيادة الياء قبل أخيرها قبل الألف أنيسيان قيل الأصل فيه نيسا وقيل أنيسا يعني خلق النحاة الصرفيون في تصغير إنسان قيل نيسا نيسا وقيل أنيسا اتفق في القولين على عدم زيادة الياء قبل الألف هذا وجه الشذوذ فما شذا وغير ما تصغير مغرب مغرب صغير على مغير لكن السنة المغير بزيادة الألف لم يكن هذا يقبل ولا يقاس عليه كما قال هناك أمثلة كثيرة ذكرها الصرفيون ما ذكره النظر نقف عليه قال وليس هذا أي بما شذ وفارق عن الأصل ليس هذا في مثال يحدث يعني يتبع تتبع الأصل العام وهو أنه لا يصرف إلا الأسماء المغرب المتمكنة وباع يعني يترك ما شذ وفرج عن قياسه سواء شذ قياسا أو شذ استعمالا هذا هو جملة ما يذكر في باب التصريف وما ترك لعله أكثر والله أعلم.